الله محمد يا رب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله أكبر. عظيم. الله أكبر. عليه السلام. قال إنما قصير فأجاب حلو كده عظيم عظيم الله يزيد القبول حلو فنادى من تحت الغار الله اكبر. الله اكبر. قد جعل ربك تحتك سريا. الله اكبر. Thank you.

الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حلو جدا والله. الله يفتح عليك. عظيم. الله الله الله. تدعون ما كان كده. ما كان أبوكم وأسوهم وما كنتم مقبلين. حلو جدا، حلو أوي، الله يفتح عليك. الله رائع. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. Yeah. ايوه الله أكبر. الله أكبر. قعودا الحق الذي فيه يمتعون ما كان لله ربكم فاعبدوه سبحانك الله الله وحده صدق الله العظيم.